قال الراوي: وحدثني عن مالك عن عبد الرحمن بن المجبر أنه قال: وهب سالم بن عبد الله لابنه جارية فقال: لا تقربها فإني قد أردتها فلم أنشط إليها. يأتي مالك بعد قضية عمر بقضية سالم ابن عبد الله ابن عمر بن الخطاب: وهب لابنه جارية. يعني كما أن عمر وهب لابنه جارية، سالم وهب لابنه إيش؟ جارية. عمر قال لابنه: لا تمسها فقد كشفتها. وسالم قال لابنه إيش؟ لا تقربها. ليش؟ كشفت أنت كمان؟ لا، فإني قد أردتها. أردها ليش؟ لما يريد الرجل من إيه؟ المرأة. أردت وطأها ولكنني لم أنشط أو لم أنبسط أو لم أبسط. كل هذه روايات جاءت في هذه اللفظ. خلينا لم أنشط فإنها أصرح. معنى كلام سالم هنا: أردتها كما يريد الرجل المرأة. هذا حقيقة في الوطأ ولا لا؟ لكني لم أنشط إليه. ما نقولش أردتها في اللمس ولا في التقبيل ولا في الغمز، كل هذا ما يعجز عنه، ما تحتاج إلى نشاط. لكن لم أنشط إليها حقيقة في الوطئ. كأن سالم يقول لنا أو مالك يقول لنا: إن كانت كلمة عمر كشفتها محتملة الوطأ وكشف الثوب، فإن كلمة سالم لا تحتمل شيئا من ذلك. أردتها فلم أنشط. طيب إذا ما نشط يبقى عمل إيه؟ ها؟ يبقى وصل إلى وطئها لم يطأ، كسل، كما يقول أكسل فلم ينزل، وهنا أكسل فلم يصل إليها. أردتها فلم أنشط إليها، أي لم أستطع أن أطأها. ممكن أن نقول هذا الذي أرادها وقبل أن يحس بإيش؟ بعدم النشاط، حاول ولا ما حاولش؟ يبقى في الوامسة ولا لا؟ يبقى فيه شيء، لكن لم يصل إلى الوطء، ومع ذلك ينهى ولده أن يمسها، أن يقربها، مش بس يمسها، أن يقربها. يبقى كلام سالم لو أضفناه إلى كلام عمر رضي الله تعالى عنه: كشفتها، على حقيقة الكشف دون الوطء، يبقى كلام عمر رضي الله تعالى عنه مع كلام سالم مجرد استمتاع الأب من الأمة بما هو دون الوطء يبيح للولد أن يستمتع منها؟ لا،